أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: صليت بجانب شخص وأدركنا الركعة الأولى في صلاة المغرب، ولكن لم نقرأ الفاتحة بل ركعنا مباشرة مع الإمام، فسلمت مع الإمام وقام هذا الرجل وجاء بركعة رابعة وقال لي إني لم أقرأ الفاتحة لذا جئت بركعة رابعة، هل فعله هذا صحيح؟ أثابكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، والذي يظهر والعلم عند الله أن من أدرك الإمام راكعا أجزأته الركعة، أجزأه ركوعه عن قضاء الركعة، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة لأنه لم يدرك القيام الذي يمكنه فيه أن يقرأ الفاتحة. ودل على هذا حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فاعتد بالركعة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها، فدل على صحة مذهب الجمهور أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وجاء هذا صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الركعة. إذن فعلك أنت صحيح، وفعل الرجل ينظر فيه، إذا كان الرجل سأل أحدا من أهل العلم وأفتاه بوجوب قراءة الفاتحة وأنه إذا لم يدرك الإمام قبل الركوع أن عليه أن يعيد الركعة، فهذا مذهب طائفة من أئمة العلم رحمهم الله، ولا ينكر عليه، لا إنكار في المختلف فيه، لأن له أصل من السنة، لأن أصحاب هذا القول يحتجون بقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا تنكر عليه، لكن يمكن أن تبين له قوة القول الذي يقول بأنه مدرك للركعة وتوضح له، وبهذا يحصل المقصود. وأما أن تنكر عليه فليس من حق أحد أن ينكر قولا قال به أحد أئمة السلف من المعتبرين بدليل شرعي معتبر، والله تعالى أعلم.